هنا سؤال له علاقة بسؤال طرح نوع مجالسنا هنا. يقول السائل: قد ذكرت بأن قول الإنسان علي حرام أنه يمين، فهل هناك حديث يقول من كان حالفا وليحلف بالله؟ الجواب نعم، هذا حديث صحيح، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ولكن قوله للقائل عليه الحرام هذا من باب الحقد والنذر، والشارع الحكيم عليه السلام والشارع الحكيم حضر الشارع الحكيم عامل هذا القول علي الحرام معاملة اليمين، على أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يفي به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا، فقال كفارة النذر كفارة اليمين. فمن نذر أن يفعل شيئا وحرر النذر لله عليه، إذا نجحني ربي للامتحان أن أدخل السينما وقال شبابي ونجح فعلا، فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر إلا ومعلوم القول عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال عليه السلام كفارة النذر كفارة اليمين. فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به شفاعة منه لربه، جعل الشارع له كفارة من كفارة اليمين. لذلك هذا الذي يقول علي الحرام علي الحرام وما شابه ذلك يعتبر بمنزلة اليمين وليس هو حلف بغير الله، لأن الحرام والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته. خلاصة القول أن الحديث من كان حالفا فليحلف بالله هذا اسمه حديث صحيح، وأما عليه يمين عليه الطلاق، وإن كان يمين الطلاق عشرة فهو ليس حالفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى. لو قال والله لا تخرجين من البيت، بنفس المعنى حينما قال عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، فهو لا يعني طلاقها، وإنما يعني ما يعني عادة باليمين، وهو أن يصدها وأن يمنعها من خروج من البيت لغير إذن أبيها. لا يقصد أما أنه من العمل الجميع يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.